قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع آيات من سورة الأحقاف. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر يا رسول الله، واذكر أيها المسلم، واذكر أخا عاد وهو هود عليه السلام، فهو أخو قبيلة عاد منهم عليه الصلاة والسلام، لكن من الله عليه بالرسالة والنبوة. واذكر أخا عاد، هل هود عليه السلام أرسل إلى قبيلتين أم أنه أرسل إلى قبيلة واحدة؟ تقدم الكلام على مثل هذا بما حاصله أن من العلماء من قال إن عادا أرسل إلى قبيلة واحدة وهي قبيلة عاد، أن هودا أرسل إلى قبيلة واحدة وهي قبيلة عاد، وهي التي كانت بالأحقاف، وهي هي عاد إرم، وهي هي عاد الأولى. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى يحمل على أن هناك عاد أولى وعاد بالأحقاف، لكن حمل الأولون الآية على عاد الأولى على الأولى من الأمم السابقة. ونفس الخلاف لكنه أقوى موجود في شأن شعيب عليه السلام، هل شعيب عليه السلام أرسل إلى قبيلتين مدين وأصحاب الأيكة؟ فمن العلماء من يقول نعم أرسل إلى قبيلتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة والشجر الملتف، واستدل لقيله هذا بأن الله سبحانه ذكر عقوبتين، عذاب يوم الظلة أنهم اجتمعوا تحت سحابة يستظلون بها من الحر فتأججت عليهم نارا، والآخر الرجفة فأخذتهم الرجفة، فقال الاختلاف في العقوبتين دل على أنه أرسل إلى قبيلتين عاد الأولى وعاد مدين وأصحاب الأيكة. ليس من وراء الخلاف كبير تأثير إن شاء الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وجبال الرمل، أين كانت تلك الأحقاف؟ قيل بالأردن وقيل بحضرموت. قال تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلف، أي أن عادا لم يكن هو أو أن هودا لم يكن هو أول رسول، بل سبقته رسل، تقدمته رسل وجاءت من بعده أيضا رسل. ماذا قال لقومه؟ ألا تعبدوا إلا الله، طاعة المتضمنة، العبادة المتضمنة للطاعة، فمن معاني العبادة الطاعة، ومعنى كوني عبد لله أني مطيع لله، وهذا يتنافى مع ما يقوله الناس أننا أحرار. نعم أحرار، لسنا عبيد لبشر من أمثالنا، إنما نحن عبيد لله، عبوديتنا لله تقتضي أننا نسمع ونطيع لله سبحانه. في أي أمر أنظر ماذا قال ربي حتى أسمع له وأطيع، عن أي شيء نهاني ربي حتى أجتنب. فمن أخص معاني العبادة الطاعة مع المحبة الطاعة، ومن مضامين معنى الإسلام الاستسلام، من مضامين معنى الإسلام الاستسلام، فأنا مستسلم لله، مطيع له، خاضع له، هذا مقتضى العبودية، أسأله كي يكشف عني الضر، كي يعطيني ما أريد، أتعوذ به كي يصرف عني كل سوء وكل مكروه. ف فهذا من أخص معاني العبادة التي جهلها الناس، كما قال الصديق يوسف عليه السلام، قال الصديق يوسف للسجينين: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن أخص معاني العبادة الطاعة، من أخص معاني الطاعة مع الدعاء والرجاء والخوف وسائر ذلك. فكما تقدم أن معنى المسلم من معانيه المستسلم لأمر الله، فضلا عن إقراره بأركان الإسلام. معنى العبادة: فلان عبد تقتضي أنه مطيع لله سبحانه وتعالى. المؤمن مطيع اختيارا، الكافر عبد قهرا، بمعنى أنه تنفذ فيه أقدار الله رغم أنفه. فالكل عبيد، عبودية المؤمن عن اختيار وطوعية، وعبودية الكافر تجري فيه أحكام الله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. فيموت وهو لا يريد الموت، ويمرض وهو لا يريد المرض، ويصب خسارة وهو لا يريد الخسارة، ويهتم ويغتم ولا يريد أن يكون مهموما ولا مغموما، لكن أقدار الله تنفذ فيه رغما عنه. وهذا من معاني العبادة التي جهلها الناس. فأنا وأنت والعالم كل عبيد لله. وقد تعلمون أن الخليل قال: هو ولده إسماعيل، وليعقل من يعقل، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين لك، مطيعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مطيعين ومستسلمين لك. سبحان الله، خشي على نفسه، كما يقول العلماء: خشي الخليل على نفسه لأن القلوب يقلبها الرحمن. وخشي على ولده، خشي على نفسه أن يعبد صنما ولا يملك أمر نفسه. فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي على نفسي أن يكون عبدا لوثن، خشي على نفسي أن يكون من تارك الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هكذا. فإذا كان الخليل يخشى ذلك على نفسه، فحري بنا أن نخشاه على أنفسنا، وأن نسأل الله الثبات. فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا يمسي كافرا، يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عياذا بالله من ذلك. هود عليه السلام قال لقوم: ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأتيتك تصرفنا عن عبادة الآلهة التي نعبدها من أصنام وأوثان وغير ذلك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تدعى أننا سنعذب، ائتنا بالعذاب. وهذا من الجهل والغباء. فهل دعوا الله بأن يصرف عنهم السوء وأن يهديهم، كما قال يهودي لابن عباس يعاتبه في شأن قومه المشركين من قريش: يا ابن عباس، قومك هؤلاء جهلة، ما أجهل قومك يا ابن عباس؟ قال له: لماذا؟ قال: يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم. هل قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ هذا الأفضل. ابن عباس لم يجادل بباطل، بل قال: وأنت والله ما أجهل قومك، الله أنجاهم من البحر وأغرق عدوهم أمامهم، فمروا على قوم يعبدون أصناما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتصرفنا. الإفك الصرف، يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. الإفك الصرف عن الحق إلى الباطل، والإفك يطلق على أسوأ الكذب أيضا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وعدتنا العذاب أنزله. قال إنما العلم عند الله. العلم بوقت العذاب ليس لي أبدا، إنما عند الله، وأبلغكم ما أرسلت به. مهمة البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون، كذا قال لهم هود عليه السلام. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. في الآثار الإسرائيلية وبعضها يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بيانه، أن الله سلط عليهم مجاعة عظيمة، منع القطر من السماء فكادت مواشيهم أن تهلك وزرعهم أن تدمر، فأرسلوا إلى الكعبة من يدعو هنالك ربه كي يكشف عنهم الضر. في قصص طويلة من الإسرائيليات لا أطيل المقام بذكرها. وكما قال القائل، جلس بعضهم بعد أن كان متجها للكعبة يستسقي، نزل بعض شيوخ القبائل تغني عليه القينات من النساء، إلى أن مل الذي استضافه وأوعد إلى جارية تقوم منشدة أبيات شعر كي يرجع إلى بلاده. فقالت فيما قالت في شأن قبيلة عاد حتى يستحي هذا ويقوم يدعو الله كما جاء. وأصبحت الوحش تأتيهم جهارا لا تخشى لعادين سهاما، قبلها ألا يا عاد قم فهينم لعل الله يمطرنا صباحا، إلى آخر أبيات طويلة. على كل، ليس هذا شأننا في التفسير الآن، إنما سلطت عليهم مجاعة شديدة. ومعلوم أن الله يبتلي العباد بالسراء وبالضراء، كله لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قد تأتي لمصر مجاعة، القصد منها ماذا؟ إرجاع الناس إلى الله. قد تتسع عليها الفتوحات والأرزاق، القصد إرجاع الناس إلى الله لعلهم يشكرون. فتتنوع الابتلاءات على الخلق. سلطت على قوم عاد مجاعة شديدة، وبعد رأوا ثلاث سحب عظيمة على ما ورد في الإسرائيليات، ولا أقول في المرفوع، إنما المرفوع سيأتي بيانه. قيل لهم أو لوافدهم، وافد عاد الذي ذهب إلى الكعبة كي يستسقي لقومه، اختر أي سحابة من هذه السحب يمطر بها قومك. فاختار السحابة السوداء، فقيل له اخترت رمادا رمددا لا يبقي من عاد أحدا. كانت هذه القبيلة عاتية في الأرض، مفسدة في الأرض، تقول من أشد منا قوة. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ليس في زمانهم من هو في قوتهم أبدا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فاختاروا سحابة من السحب، جاءتهم السحابة العظيمة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا رأى ناشئا في السماء دخل وخرج، أقبل وأدبر وتغير وجهه. قالت عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا ناشئا في السماء استبشروا، الغيث سيأتي، وأراك يا رسول الله إذا رأيت ناشئا في السماء دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت يا رسول الله. قال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فرأوا العارض من السماء، قبيلة عاد، رأوا الناشئ في السماء السحابة العظيمة، فاستبشروا بقولهم هذا عارض ممطرنا، فلم يكن كذلك. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، ريح لم يرى مثلها في التاريخ ولم يسمع بمثلها. قال العلماء في تفسير قوله تعالى بريح صرصر عاتية: عتت على الخزان. وما معنى عتت على الخزان؟ ما من ريح تسلط إلا وتحسب ملائكة يحسبونها، قدرها، مكانها، موطن هبوبها، المستفاد منها، المتضرر بها، كل ذلك محسوب، تحسبه ملائكة موكلة بالرياح. أما الريح التي سلطت على قوم عاد، فقال العلماء في تفسير قوله تعالى بريح صرصر عاتية: عتت على الخزان. ومعنى عتت على الخزان عجزوا عن حسابها، كما قيل في الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، عتى أيضا على الخزان. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ريح شديدة البرد، برد قارس قاتل، وريح عنيفة متواصلة حاسمة لمادتهم، قاطعة لمادتهم، وحسوما أيضا بمعنى متصلة على القول الآخر. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، تقتلع الأشجار من أصلها، وكانوا طوالا كالنخيل، فكانوا قريب العهد من آدم عليه السلام، والنبي قال: خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. فكانت الريح تأتي تقصف الشخص نصفين، وقيل تدخل من فمه، تخرج من دبره بأمعائه، وتقسمه نصفين، قال تعالى: كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر مجوف من داخله، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فحسمت مادتهم وأبادتهم عن آخرهم. تولى عنهم عاد، تولى عنهم هود عليه السلام، ووقف على أشلائهم بعد أن أهلكهم الله قائلا: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين، فكيف آسى على قوم كافرين؟ قال تعالى: فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كل مجرم يجازى بمثل هذا الجزاء إذا أراد الله. فقوله تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين للخروج بالقصة من الخصوصية بقوم عاد إلى عموم الظالمين وإلى عموم المجرمين، فكل مجرم الله قادر على أن يصنع به مثل هذا، كما قال سبحانه في شأن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فربي قادر على إرسالها على كل ظالم. قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. مكناهم من أمور عظيمة أنتم لم تمكنوا فيها، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. كانوا يفهمون في دنياهم فهما جيدا، يفهمون دنياهم غاية الفهم، أما آخرتهم فلا يفهمون لها شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كاليابانيين الموجودين الآن في غاية الذكاء في الدنيا، ويخترع المخترع منهم الاختراع ووضع أمامه صنما من حجر، ينتهي من الاختراع بعد جهد جهيد، يقوم يسجد للصنم ويتضرع إليه ويتوسل إليه ويقبله ويمسحه ويرجوه ويسأله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمهل ربنا شخصا ظالما، ويعاقب شخصا آخر بجواره حتى يتعظ هذا الظالم. أحيانا تمهل بلدة عاصية وتهلك بلاد مجاورة لها حتى يتعظ قوم ويرجعوا عن غيهم، وهذا الذي يحدث. حدث في لبنان منذ زمن حدثت فيها مقاتل عظيمة ومذابح عظيمة وسلب ونهب وكل ما تتوقعه، حتى عقوبة لأهلها، وحتى تتعظ بلاد مجاورة يحدث الآن في سوريا ما ترون، الله أعلم وله حكمة فيما يحدث، ولكن أيضا حتى نتعظ نحن بالذي يجري من حولنا ونرجع إلى ربنا وخالقنا. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. القرى المحيطة أهلكت ودمرت، وصرفنا الآيات، نوعت آيات الإهلاك، نوعت الآيات، هؤلاء بالريح، هؤلاء بالغرق، هؤلاء بالطاعون، أمم تبتلى بشتى أنواع الابتلاءات، بلاد بالقتل فيما بينها، بلاد بالمجاعات، بلاد بالفيضانات، ابتلاءات متنوعة تبتلى بها الأمم. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات نوعناها. كل هذا لماذا؟ لعلهم يرجعون. الآيات تصرف حتى فيما يتعلق بك كشخص، أحيانا ترى شيخا كبيرا مات، أحيانا ترى طفلا مولودا ولد، جدك يموت اليوم، ابنك يولد غدا، جارك في سنك يموت، هذا يصاب بحادث مفاجئ، هذا فجأة يجد نفسه مريض. آيات تتنوع، كل ذلك من حولك. لماذا كله؟ ومن مقاصده أنك ترجع إلى الله إذا تدبرت وإذا تأملت، سواء كان على مستوى الأمم والشعوب أو كان على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. الآيات تصرف من حولك، كل ذلك لعلك ترجع. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات نوعناها لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هل نصرتهم معبودتهم من دون الله؟ لا والله ما نصرتهم. قال تعالى: بل ضلوا عنهم، ذهبوا وابتعدوا عنهم واختفوا. قال تعالى: وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ذلك كذبهم، عبدوا مع الله آلهة أخرى ففرت الآلهة. كذلك ثم أقوام يوم القيامة سيقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. إخواني كتاب الله الآن في وادي وما عليه الناس في واد آخر، قل من يعقل قل من يقبل على كتاب ربه وعلى سنة نبيه والبهرجة التي نعيشها وكذلك الإعلام الذي نعيشه يكاد كله أن يصرف عن طاعة الله والملمات التي تلم بنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكاد أن تجتث الناس من جذورهم وترمي بهم بعيدا بعيدا عن كتاب الله. وقل المتفكر للقرآن وقل المتدبر، فعود حميد إلى كتاب الله سبحانه وعود حميد إلى سنة رسول الله. قبل أن نفاجأ بأننا قتلنا، لماذا قتلنا؟ الله أعلم، ما ندري فيما قتلنا ولا فيما قتلنا. ربكم يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصموا بالله بحبله، لا نقبل أبدا أن نعتصم بشيء غير حبل الله، ولا أن نجتمع أبدا مع أحد إلا على كتاب الله. إذا كان توافق كما يقول البعض، إذا كان توافقا على غير كتاب الله فتوافق مصيره الضلال. إنما التوافق كما أمرنا ربنا واعتصموا، لم يقل اعتصموا ولا تفرقوا أبدا، بل قيد الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا كما كان قائل البعثيين يقول فسلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، كالحاصل الآن. الحاصل الآن لسان الحال يقول ذلك وإن لم يقل بلسان المقال، كأنهم يقولون في التوافقيات التي يزعمونها ما قاله كبير البعثيين في العراق وفي سوريا، إذ قال فسلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. لسان الحال يقول ذلك الآن في بلادنا فيما أسموه التوافقي، مسلم مع نصراني مع ليبرالي مع فاسق فاجر، تعالوا نتوافق. وافق القرآن لم يوافق القرآن، لا يلوي أحد منهم على كتاب ربه ولا على سنة نبيه إلا من قل وندر. فإخواني بارك الله فيكم، حافظوا على دينكم، والله لن تنفعكم هذه البهارج كلها ولن ينفعكم الخلق كلهم، بل كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله قال في كتابه مقسما، فاللام هي الموطئة للقسم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سنسأل عن ماذا؟ قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا السؤال، هذا هو السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ المرسلون ماذا قالوا لنا؟ أنزلت إلينا كتب، جيء مع الرسل بهدي قويم، ما جوابنا للمرسلين؟ هذا الذي سنسأل عنه. قال تعالى في شأن أقوام فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قوم ما دروا كيف يجيبوا، يسألهم ربهم ماذا أجبتم المرسلين، فلا يدري أقوام بما يجيبوا. تسأل ما غرك بي، كما قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي جعلك تتجرع على الله وعلى أوامره، تترك أوامره وتنتهك محارمه، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يسأل أحدكم ما الذي جرأك على انتهاك حرمات الله؟ ما الذي منعك من امتثال أوامره وقد خلقك فعدلك فسواك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كل منكم له نفس واحدة، كل منكم له نفس واحدة، وله أمر واحد لن يتكرر. فكل دقيقة من أعماركم تنفقوها، أنفقوها في طاعة الله وفي مرضاة الله، فلن تعود تلك الدقيقة التي فقدت من أعمارنا. ورسولكم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير منا غبن في وقته، فكل دقيقة تمر من أعماركم اجعلوها تمر في طاعة الله، فلن تعود، لن تعود هذه الدقيقة مرة أخرى. وسيأتي يوم حتما يحال بين الناس وبين ما يشتهون، كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فقد تشتهي أنت الطاعة الآن ولكنك لا تفعلها، فعند الوفاة تتمنى لحظة يمد لك في عمرك يوم أو ساعة تطيع الله فيها وتذكره وتعبده وتدعو إليه، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين رجوع إلى الحياة الدنيا. فقد قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممنوع منعا باتا على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا مرة أخرى. فجدير بكم أيها الإخوة أن تغتنموا حياتكم قبل الممات، وأن توقنوا بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأن توقنوا بلقاء الله، وأنكم مسؤولون عن كتابه الذي أنزل، وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي سنها لكم نبيكم الأمين. ويكفي حديث الرسول في الملمات: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقد كان. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله. وفي الحديث الآخر: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي الحديث الثالث في الرواية الثالثة: وسنتي إخواني لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، حصنوا أنفسكم بالاستعانة بالله وبالاطلاع على كتابه وعلى سنة رسوله. اطلعوا على كتاب الله وانظروا هل أنتم ممتثلون ومنتهون عما نهاكم عنه، أم أنكم تخوضوا مع الخائضين وفي غفلة مع الغافلين. رزقنا الله إياكم حسن الإنابة إليه وحسن التوكل عليه، وجعل رغبنا إليه وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.